الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، فإن رحلة الإسراء والمعراج معجزة كبرى تدل على قدرة الله تعالى المطلقة، تدل على قدرة الله عز وجل المطلقة، فهو سبحانه خالق الأسباب والمسببات، وما كان عجيبا ومستحيلا في دنيا الناس لم يكن أبدا مستحيلا على الله عز وجل. فهو القائل سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وقد أيد الله عز وجل أيد رسوله صلى الله عليه وسلم وشرفه وكرمه بهذه الرحلة المباركة، حيث ارتقى به من عالم الأرض إلى عالم السماء، وأوصله إلى ما لا يصل إليه مخلوق من القرب والمقام والمكانة والمنزلة والشرف والتعظيم والتكريم. ارتقى به من عالم الأرض إلى عالم السماء ليريه من آياته الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذه الرحلة عجائب وغرائب يضيق المقام عن ذكر شيء منها، ليريه من آياته الكبرى، أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ومنها إلى المسجد الأقصى، فالمسجد الحرام مرة أخرى في ليلة واحدة. أليس هذا من آيات الله الكبرى؟ أليس هذا من المعجزات العظمى؟ أليس هذا من أعظم الدلائل على قدرة الله عز وجل المطلقة؟ من آيات الله في هذه الرحلة البراق، وسيلة السفر من مكة إلى بيت المقدس دابة، يصفها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، وسط، أقل، أكبر من الحمار وأصغر من البغل. يصف حجمه ولونه، ثم يصف سرعته فيقول: صلوا عليه، يضع حافره عند منتهى طرفه يضع قدمه عند منتهى بصره. أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمال ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. وفي هذا من الدلائل على قدرة الله عز وجل ما فيه، أن تكون وسيلة السفر بهذا الوصف، هذه معجزة، وهذه دلالة عظيمة على قدرة الله عز وجل فيه، دلالة على قدرة الله عز وجل ما فيه. وفيه أيضا درس في الأخذ بالأسباب، فالله عز وجل قادر أن تتم هذه الرحلة دون وسيلة، قادر أن تتم هذه الرحلة بدون وسيلة، بكن فيكون. ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بكن فيكون، لكنه درس عظيم في الأخذ بالأسباب. ومن آيات الله في هذه الرحلة المباركة لقاؤه صلى الله عليه وسلم بإخوته الأنبياء والرسل، حيث تجلت قدرة الله عز وجل بأن جمعهم جميعا له، جميع الأنبياء والرسل من أول آدم عليه السلام إلى عيسى ابن مريم عليهم جميعا الصلاة والسلام. الله عز وجل بقدرته جمعهم جميعا في وقت واحد في مكان واحد ليأتموا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه ويصلوا خلفه. وفي هذا وفاء منهم بالعهد والميثاق مع الله عز وجل، إذ يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، جميع النبيين الله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم، لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلما تموا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه، فكان هذا وفاء منهم بهذا العهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى عليه. ومن آيات الله عز وجل في هذه الرحلة المباركة أنه صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور، البيت المعمور في السماء السابعة. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى السماء السابعة، وجد سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. البيت المعمور في السماء السابعة يحج إليه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، كل يوم 70,000 ملك جدد لم يدخلوه من قبل. يطوفون به ويتعبدون ويصلون كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. فهو كعبة أهل السماء. البيت المعمور هو كعبة أهل السماء، وهو بحيال الكعبة فوقها مباشرة. البيت المعمور كعبة أهل السماء، بالضبط بالضبط فوق كعبة أهل الأرض، وهو بحيال الكعبة فوقها مباشرة. وحرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض. فكان من آيات الله العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا البيت، ورأى الملائكة يدخلون ويخرجون. ومن آيات الله الكبرى في الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم بلغ سدرة المنتهى، صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا تشريف فوق تشريف، وتكريم فوق تكريم، بلوغه سدرة المنتهى. سدرة المنتهى نبأة عظيمة، شجرة النبأ، لكنها نبأة عظيمة عندها ينتهي ما يعرج إليه، ما يعرج به من الأرض. يقول الله عز وجل في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى. من رأى من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه، رأى سيدنا جبريل عليه السلام مرة أخرى، يعني على صورته الحقيقية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل بصورته الحقيقية مرتين، فالمرة الثانية كانت عند سدرة المنتهى في هذا المكان، في هذا المكان الذي لم يصل إليه أحد غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. هذه السدرة يغشاها من نور الله ما يغشاها، وتغشاها الملائكة، تقف على أغصانها كما يقف الطير على أغصان الشجر. إذ يغشى السدرة ما يغشى، الملائكة تقف وتتجمع فوق أغصان هذه الشجرة كما يتجمع الطير فوق أغصان الشجر، وأيضا يغشاها من نور الله ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى، بصر النبي محمد صلى الله عليه، ما زاغ، من حرف وما مال وما التفت وما طغى وما جاوز حده. يقول ابن عباس: ما فعل إلا ما أمر به، وما سأل فوق ما أعطي له. جميل جدا لما تفهم معاني الآيات وتتدبر القرآن الكريم. ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز حده، وما انحرف وما مال، ما فعل إلا ما أمر به، وما سأل فوق ما أعطي له. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فكان هذا تشريف فوق تشريف، وتعظيم فوق تعظيم، وتكريم فوق تكريم لنبينا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريفا له، وفي نفس الوقت تسلية له بعد كل ما تعرض له من محن وشدائد، فكانت منحة من الله عز وجل. رحلة الإسراء والمعراج كانت منحة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثبت بها قلبه وطمأن بها نفسه وأذهب بها كربه، منحة إلهية تذهب القرب وتثبت القلب وتطمئن النفس. فالله عز وجل يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولقد أطلعه الله عز وجل في هذه الرحلة على غرائب وعجائب، أطلعه الله عز وجل على حقائق غيبية وأسرار كونية، إعلاما له، إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإعلانا من الله عز وجل، إعلاما للنبي وإعلانا من الله عز وجل له أنه بعينه قال له: فإنك بأعيننا. يعني محفوظ صلى الله عليه وسلم، يعني في معية الله، في عناية الله، في كفالة الله، في معيته وفي عنايته وفي حفظه وفي كفالته وفي عصمته، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقيموا الصلاة.